سترون انه لن يكون خاصا هذه التوبة. أولا ينبغي أن أدري هو تعريف الاصطلاحي لها. فما مفهوم أن الملكية المدنية لدى المختصين في علوم القرآن؟ أهل العلم اختلفوا في هذا على أقوال ثلاثة. فذهب طائفة منهم إلى أن الملكية هو ما نزل في مكة، والمدنية هو ما نزل بالمدينة. وهذا تقسيم لو تأملته لاحظت أنهم لاحظوا فيه موطن النزول، مكان النزول. فما نزل بمكة يسمى مكية، وما نزل بالمدينة يسمى مدنية. لكن إذا جئنا لنفضع هذا التقسيم للمتعارف عليه عند أهل التقسيمات وأهل الحدود، نجد أنه لم ينضبط بالضابطين، والضابطان هما الجمع والنفي، الحصر والإفراد. وذلك أنه إذا قلنا أن ما نزل بمكة مكي وما نزل بالمدينة مدني، فماذا يسمى الذي نزل بتبوك مثلا؟ وأين نجعل هذا الذي نزل بالجحف، والذي نزل ببيت المقدس، والذي نزل بعرفة، والذي نزل بمنى، والذي نزل ببدر وأحد؟ فترى أنه ليس جامعا، لأن هناك مواطن أخرى نزلت في القرآن. القرآن لم ينزل بمكة والمدينة فقط، بل نزل في مواطن أخرى ليست بمكة ولا المدينة. فعليه فقدنا شرطا، وهو شرط الجامع. فهذا التعريف ليس جامعا، بين هذا شرط واضح. طيب القول الثاني الآن، ذهب طائفة أخرى من أهل العلم إلى ملحظ ثاني من الملاحظ، لاحظوا فيه شيئاً آخر، فقالوا المكي ما صدر بيا أيها الناس، والمدني ما صدر بيا أيها الذين آمنوا. ليش؟ باعتبار أن أهل مكة كانوا كفارا، هذا الأصل في أهل مكة أنهم كفار، وجاء النبي يدعوهم للإسلام. أهل المدينة الأصل فيهم ماذا؟ أنهم مسلمون، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إليهم يمنعونه مما يمنعون منه أنفسهم وأهليهم. هذه كانت شروط البيعة التي بايعوه عليها صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وأرضاه. فإذا هذا كما ترى وحد فيه المخاطبون بالقرآن بالتنزيل، لكن هذا فقد الشرطين معه، الجمع والمنع. لما؟ أما الجمع فأنت تجد أكثر الصور لم تصدر لا بأيها الناس ولا بأيها الذين آمنوا. يا أيها النبي إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هذه أيضا مضاعفة. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك رسول الله، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، بين الله. فأنت ترى هذا ليس جامعا وليس مانعا، لأننا نجد صورا صدرت بها أيها الناس وهي مدنية، وصورا صدرت فيها يا أيها الذين آمنوا وهي مكية. فسورة النساء مثلا هذه باتفاق أنها سورة مدنية كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها، ومع ذلك أنها صدرت يا أيها الناس اتقوا ربكم. سورة الحج مكية باتفاق، ومع ذلك فيها يا أيها الناس في بدايتها، لكن في آخر سورة الجن يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا ما يرضى عنكم ربكم. فأنت ترى التعريف ليس جامعا. ولذلك كان الذي جرى عليه أهل العلم واشتهر بينهم هو التعريف الثالث أو الاصطلاح الثالث للمكي والمدني، وهو أن ما كان قبل الهجرة ف فهو مكي وإن نزل بالمدينة، وما كان بعد الهجرة فهو مدني وإن نزل بمكة. وهذا تعريف جامع مانع حاصر مضطرب، وهو كما ترى لوحظ فيه زمن النزول. فإذا أضفت لك أنه أصلا كما سيأتي معنا التوائم المكي والمدني سنذكرها إن شاء الله، أنه الغاية في معرفة المكي والمدني في الأصل معرفة الزمن لما تعلم أننا نستحقه في علم الناسخ والمنسوخ، لنعلم الناسخ من المنسوخ فنعلم الزمن. فالمقصود أن نلحظ زمن النزول لا شيء غيره، لأنه لا يغير عندنا شيئا نزوله بمكة لا يغير بمكة، كله كما هو ظاهر بالعقل ونحن مخاطبون به. أما زمن النزول فهو مؤثر، لأن السابق منسوخ واللاحق ناسخ. فهذا الذي نحتاجه، هذه الثمرة، لا مجرد المعنى بموقف النزول. فإذا ما كان قبل الهجرة هذا ما نزل بعد الهجرة فهو مدني، يعني آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذه نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة في عرفة، وهو على قتل الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الآية من أي شيء؟ مدنية ولا شيء؟ طبعا أنها نزلت في عرفة، بل أبعد من هذا، آية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، هذه نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في جو الكعبة في مكة، وهذه مدنية، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان ينوي أن يعطي مفاتيح الكعبة إلى قوم آخرين يتألفهم، فأمر أن يردها إلى خزاعة. ونزل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فهو في جو الكعبة نزلت عليه هذه الآية، وعليه هي مدنية، لكن معتبر زمانها. وعليه هذا التقسيم لا يهم بعد ذلك أين نزلت الآيات. فالآيات التي نزلت في تبوك عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. الآيات التي نزلت في بيت المقدس وهي قوله تبارك وتعالى: واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، لأن هذا الموطن الوحيد الذي فهو يسأل به النبي عليه الصلاة والسلام المرسلين، لأنه صلى به الإمام صلى الله عليه وسلم عليه في بيت المقدس. والآية التي نزلت في الجحفة، والآية التي نزلت في عرفة، والآية التي نزلت في منى، والآية التي نزلت في بدر، والآية التي نزلت في أحد، وهكذا. البعض طبعا يدخل بدر وأحد ومنى وعرفة يدخلها في مكة، ويدخل حواز المدينة يدخلها في المدينة. هؤلاء المقسمون التقسيم الذي يقول لك أن نزل لمكة فهو مكي، وما نزل للمدينة مدني. ولكن حتى على هذا يشكل عليه بيت المقدس وتبوك، أين يجعلها؟ فلذلك ترون أن هذا التقسيم الثالث هو وهو الذي سار عليه أهل العلم، وهو الذي رجحه السيوطي في الإبطال، وهو المشهور بين العلماء. طيب، ما فائدة معرفة هذا العلم؟ فائدة معرفة المكي والمدني أول الفوائد هي معرفة الناسخ والمنسوخ كما ذكرنا، وهذا إنما يكون بمعرفة تواريخ التنزيل. كذلك من الفوائد أن نلتمس التدرج في التشريع، وكيف أن شرع الله رب العالمين تدرج. فالآيات المكية لها أسلوب، وأسلوب الدعوة في مكة أسلوب خاص، وكذا الآيات المدنية لها أسلوب، وأسلوب الدعوة بالمدينة أسلوب خاص كذلك. وذلك أن لكل مقام مقالة، ولكل دولة رجالا ولكل غرف لبوس. فلا ينبغي أن يكون المؤمن على حالة واحدة في كل ذلك ولا العاقل، هذا ما لا يطمع فيه. فلذلك كان الخطاب لأهل مكة على نحو والخطاب لأهل المدينة على نحو، والدعوة في مكة كانت إجمالية والدعوة في المدينة كانت تفصيلية وهكذا. لعلنا نأتي إن شاء الله. فهذا أيضا من الفوائد، ومن الفوائد كذلك أن تعلم حرص الأصحاب رضوان الله عليهم، هؤلاء الذين نقلوا لنا مواطن النزول وكانوا يعلمون أين نزل القرآن. هذا عبد الله بن مسعود كما في الصحيحين يقول: والله ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، وما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت، ولو أعلم رجلا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لرحلت إليه رضي الله عنه. هذا كان مبلغه من العلم، يعلم كل آية أين نزلت وفيما نزلت. وهذا علي على المنبر يخطب فيقول: سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء إلا أجبتكم، سلوني عن كتاب الله فوالله ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أبليل نزلت أم بنهار، وإلا وأنا أعلم أبسهل نزلت أم بجبل. إلى هذا الحد وصل الإنسان. وسئل عكرمة مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن آية من كتاب الله أين نزلت، فقال: نزلت بسفح ذلك الجبل، وأشار إلى سفح. فهم يعلمون مواطن التنزيل لأنهم شهدوها ورأوها عيانا، يعلمون أين نزل على النبي عليه الصلاة والسلام قوله كذا وقوله كذا. فهؤلاء الذين بلغ من علمهم هذا العلم وحفظوا لنا أمثال هذا حتى نقلوا لنا ارتعاش لحيته في الصلاة عليه الصلاة والسلام، يفرطون في شيء من شرع الله لا يبلغونه إياه قط. فكن من هذا على ذكر حين نأتيه مرة أخرى إن شاء الله. كذلك من فوائد المكي والمدني المعرفة المطلقة، معرفة سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن نفوس أهل الدنيا تتشوف لكل كبير وتتشوف لكل محبوب، تريد أن تعرف عنه كل شيء. أنتم تقرؤون في الصحف تجدون صفحات تسود في المشروب الفلاني الذي كان يحبه مثلا الفنان الفلاني، وفي لون الحذاء المفضل عنده، هل كان يريد أن ينام على جنبه الأيمن ولا الأيسر، هل كان يشخر ولا لا يشخر، ما فائدتها؟ لا شيء. مع ذلك تجد أقواما تتهم هذه الصفحات وهذه المجلات مثلا من الأكثر مبيعا. ليش؟ لأن هذا فنان يعني محبوب. حسن السحنة جميل المحايا ذابل العينين إلى مثلا. وخير خلق الله رب العالمين من البشر على الأقل فيما نعلم محمد صلى الله عليه وسلم، خيرهم خلقا خيرهم خلقا خيرهم خلقا وخيرهم نسبا وخيرهم في كل شيء. فالنفس تتشوف لأن تعرف أخباره وأن تعرف كيف كان لون شعره وكيف كان يحب أن ينام، ما الذي يحب وما الذي يكره. لأن أبو أيوب الأنصاري يسأله النبي صلى الله عليه وسلم كلما جاءه بصحفة الطعام، يسأله ما هذا، فقل له هذا كذا. فجاء إليه بالصحفة فيها بصل أو قال ثوم، قال ما هذا، قال ثوم أو بصل، أنسي الرابعة. فرده النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام لا يعيب شيء، لا يعيب طعام، لكن إن أعجبه أكل وإن لم يعجبه رده. فقال يا رسول الله: أحرام هو هذا؟ ثوم البصل حرام؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لا، ليس حرام، لكني أناجي من لا تناجي. أنا أناجي جبريل والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بالمؤاذى، فلذلك أرده. خلاص أبو أيوب رد أيضا الإناء، ليش ما تأكل أنت؟ إحنا خلاص سألنا عن الحكم الشرعي، حرام لا؟ قال لا جرم يا رسول الله، أكره ما تكره. خلاص أنت تكرهه وأنا أحبه. يمر عليه الصلاة والسلام بسبية من الأنصار يترامون، يترامون السهام، جعلوا هدفا يرون السهام، والناس تشجع وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ندخل المسابقة. خلاص قال ارموا وأنا مع ابن فلان، فأمسك القوم الآخر ارموا. قالوا كيف نرمي والنبي مع أولئك؟ خلاص فشلنا. فقال ارموا وأنا معكم أجمعين صلى الله عليه وسلم تطيبا لخواطره. فكذلك النفس تتشوف لمعرفة أمثال هذا، فكيف بهذا الذي كان يعاني فيه عليه الصلاة والسلام شدة التنزيل، وقد جاءكم من أخبارها في الدروس التي مضت. فكان يجد شدة عجيبة عليه الصلاة والسلام في نزول الوحي عليه، لما يتجلى له الملك أو يتنزل عليه أو ينخلق كما قلنا هو من الصورة البشرية ليمكنه التلقي، هذا أمر جلل، أمر عظيم. لذلك يعاني صلى الله عليه وسلم معاناة شديدة، فكيف لا نريد أن نتتبع مثل هذه الأخبار؟ نريد أن نعرف كيف كان الحال، هذه الآية أين نزلت، وما الحادثة التي كانت فيه. فهذا أيضا من فوائد هذا العلم. وبكل حال كل علم معرفته خير من جديد، أي علم أيا كان هذا العلم، دائما هذه قاعدة كلية، كل علم معرفته خير من الجهل به. وحتى العلوم المحرمة التي حرم الله تبارك وتعالى علينا أن نتعلمها، فهو ليس في الأصل معرفتنا بها خير من جهلها، إنما حرمت من جهات أخرى، حرمت لا من جهة أن تعلمها شر من عدم تعلمها أو من الجهل بها، بل حرمت من جهة أخرى، من جهة أنها في ذاتها فتنة كالسحر مثلا، فإنك لا تأمن لعلك ترتكبه، أو أن في بعضها ما لا يمكن أن يتعلم إلا بالكفر كبعض أنواع السحر، لابد أن يكفر الساحر أولا ليصيب ذلك العلم، وهكذا. فليس الأمر لأنها هي شر من ذاتها، وإلا فالقاعدة كلية، كل علم معرفته خير من الجهل. فهذا ما يمكن أن يقال في فوائد فوائد المكي والمدني. طيب إذا الآن نمر إلى شيء آخر بالنسبة للمكي والمدني. هنا ما هو طريقة معرفته؟ الآن ما أسباب نزوله أيضا؟ سنقول طريقة معرفة المكي والمدني ماذا؟ من يجيبنا؟ ما هي طريقة معرفة أسباب النزول؟ تاريخ النزول، الحديث. الرواية الموقوفة. الرواية، السمع. يعني لا يدخلها القياس مثلا، أو الاجتهاد العقلي. ألم نذكر هذا؟ خلاص الآن المكي والمدني هذا. هل هو اجتهادي ولا توقيفي؟ لا، نقف فيه على الروايات وعلى السماع من الذين شاهدوا وعاين. أهل العلم على قولين فيها، منهم من رأى أن الأصل هو الأصل، أن هذا كهذا، هذا كأسباب النزول، لا يمكن أن نعرف المكي والمدني إلا بالمعاين، فلذلك لا طريق لنا لمعرفته إلا الرواية، أن يروى لنا أن هذا مكي أو هذا مدني، ولا يمكن إعمال القياس ولا النظر العقلي فيما يتعلق بالمكي والمدني. وذهب الطائفة الأخرى إلى أنه يمكن كذلك الاجتهاد ويمكن القياس، فيمكن أن تخضع الأمور للنظر. فإنك بالنظر في الآية أحيانا وفي معناها تعرف أن هذه الآية مثلا مدنية أو مكية، ما تستحق أن تأتيك رواية. يعني مثلا آيات تتحدث عن غزوة أحد، هذه ممكن تكون مكية، فأنت ترى هنا أنك ما تفتقر إلى رواية ظاهرة. فلذلك قالوا أن المكية والمدني هو في الأصل رواية صحيح، لكن يمكن كذلك أن يقاس فيه وأن يخضع للاجتهاد. ولكي يخضع للاجتهاد لا بد أن يضع لنا ضوابط نسير عليها. فأهل العلم جعلوا للمكي والمدني ضوابط بحيث تعرف أن هل هذه السورة مكية أو سورة مدنية. فهم يذكرون 7 ضوابط في المكي و3 في المدني، وإن لم ننسى سنذكر نحن 9 في المكي و3 في المدني. كل سورة فيها كلا فهي مكية. خذ أنت الآن هذه قواعد تعملها مباشرة، وجدت كلا في السورة خلاص تحكم بأنها مكية مباشرة. كلا هذه وردت في القرآن 33 مرة، لم ترد قط في القرآن في النصف الأعلى، أول ما وردت في النصف الأسفل، أول ما وردت في سورة مريم. لذلك قال وما نزلت كلا بيثرب فاعلم، يثرب لشيء وما نزلت كلا بيثرب فاعلم ولا وردت في القرآن في نصفه الأعلى، فهي أي سورة وجدت فيها كلا الآن خلاص تحكم بأنها مكية. سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، كلا لنسفعا بالناصيه، نحكم على هذه السورة أنها مكية. كلا إنها لظى نزاعة للشوى، سورة المعارج، تحكم بين هذه السورة إيش؟ سورة مريم إيش هي؟ خلاص الآن كل ما تجد كلا تحكم أنها سورة مكية مباشرة، هذا ضابط. الضابط الثاني يقول لك كل سورة فيها سجدة، كل سورة فيها سجدة فهي مكية. لكن هنا يستثنى سورة وهي سورة الرعد، لأن سورة الرعد سيأتي معنا أن سورة الرعد مختلف فيها، منهم من يقول أنها مدنية ومنهم من يقول أنها مكية، ومنهم من يقول أن السورة مكية لكن الآيات هذه فيها بعض آيات مدنية، ومنهم من يرى أنها مدنية ولكن آيات السجدة لوحدها هذه مكية، فهي محل خلاف. وفي القرآن 12 سورة، في القرآن 12 سورة مختلف فيها بين المكي والمدني. طيب الآن سورة الحج مكية ولا مدنية؟ ليش؟ لأنه فيها سجدة، فيها سجدتان هي على قولهم وعلى قول فيها سجدة. سورة العلق الآن وهي آخر سورة فيها سجدة، أول سورة فيها سجدة إيش هي؟ الأعراف، وآخر سورة فيها سجدة العلق. فكل سورة الآن تجد فيها سجدة فهي مكية. طبعا الآن نتحدث عن السور، ولا لو لم نتبع الآيات كل آية هذا مجهود يعني قام به بعض من أهل العلم تتبعوا كل آية يذكرونها هي مكية أو مدنية، لكن نحن ما نطلب هذا، أنا نطلب أن تفهم أنت المبحث فقط كما قلنا دائما. ولا مثلا سورة الأعراف مكية بإجماع، ومع ذلك فمن قوله واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. هذه آيات مدنية. إلى وإذا أخذ ربك من بني آدم، هذه آيات مدنية نعم في وسط السورة. كذلك كثير من السور هكذا، ما كانت سورة مكية وفيها بعض آيات مدنية، سورة مدنية وفيها بعض آيات مكية. والله بعدين ما هو؟ يقول لك الضابط إما أن يكون أغلبيا يعني أغلب الآيات هي مكية ولا مدنية، وإلا يكون الضابط بالمطلع، أين نزل مطلع السورة؟ فإن نزل مطلع السورة بمكة فهي مكية وإن كانت بقيتها كلها مدنية، وإن نزل مطلع السورة بالمدينة فهي مدنية، وهكذا. طيب الآن هذا إيش قلنا؟ هذا الثاني في ضوابط معرفة المكي عند من يقولون بأن المكية والمدنية يخضع للاجتهاد، يمكن أن يجتهد فيه. ألف لام ميم را حاميم حاميم عين سين قاف صاد كاف ها يا عين صاد، كل هذه أي سورة تجد فيها حروف تهجي فهي مكية، إلا البقرة وآل عمران فهما مدنيتان بإجماع. طبعا هذه القاعدة مستثنى منها سورتان، البقرة وآل عمران هذان مدنيتان بإجماع، أما كل سورة تجد فيها حروف تهجي فهي مكية. طيب هذا الثالث. الرابع، كل سورة وجد فيها قصة آدم وإبليس فهي مكية عدا سورة البقرة. كل سورة فيها قصص مطلق، قصص الأمم السابقة وهكذا، فهي مكية عدا سورة البقرة. هذه كم؟ خمسة. الآن كل سورة فيها يا أيها الناس، شوف الآن البعض يقول لك كل سورة فيها يا أيها الناس فهي مكية، انظر أنت الآن نضيف هكذا الضابط حتى ينضبط، نقول كل سورة فيها يا أيها الناس وليس فيها يا أيها الذين آمنوا فهي مكية. خلاص يبقى علينا هنا أن نستثني سورة واحدة سورة الحج، لأنه فيها يا أيها الناس وفيها يا أيها الذين آمنوا وهي مكية، لكن سورة النساء خرجت بهذا لأنه فيها يا أيها الناس وفيها يا أيها الذين آمنوا، فهذه ليست مكية. واضح الآن؟ مفهوم ولا لا؟ كل سورة فيها يا أيها الناس وليس فيها يا أيها الذين آمنوا فهي مكية خلا سورة الحج. هذا السادس. عفوا أريد أن أرجع لمسألة كلا، الضابط الأول ذكرنا كلا يذكرونهم يقولون أنه في ليش يعني كلا لم تذكر في إلا في المدينة وذكرت في لم تذكر في المدينة وذكرت في مكة، قال لأن قريش كان مجرد غيره، ما الذي يذكر؟ قريش كان مجرد غيره، فيصدق أن يخاطب بكلا لأن كلا للرفع للزجر، تقول كلا. وقد تأتي كلا أيضا ليس للرفع للزجر، لأنه تأتي كلا للزجر وللرفع إذا كان قبلها كلام منكر ينكر، فهي تنكر ما سبق وتثبت شيئا جديدا، وقد تأتي هي لمجرد الإثبات فتكون بمعنى حق. يعني أرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ كلا، فهذا زجر عن هذا الذي قيل. لكن قوله تبارك وتعالى كلا إنها لظى قبلها لا يوجد شيء. قوله كلا مثلا في سورة القيامة إيش هي كلا كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة كلا إذا بلغت التراب هذا ليس قبلها شيء ينكر كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا كلا إيش هذا زجر عما مضى هذا كل إثبات. فإذا هنا كلا يعني حق كلا إذا بلغت التراقي حق إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق هذا إثبات هنا فتأتي بالوجهين. وعلى العموم فيمكن أن يقال أنه تأتي كلا لل يعني للزجر وهذا ما يصلح فيه الخطاب مع قريش وأما الخطاب المعادي يعني حجاجي في الغالب في الآيات المدنية فهو مع اليهود واليهود أهل ذلة ومسكنة فما يصلح معهم الشدة فقال لأنهم أصلا أهل ذلة ومسكنة فلذلك الخطاب على العموم هذا فيه ما فيه فلذلك لا نقر وسنأتي إن شاء الله لبعض المسائل لأن هذا تطرح منه شبهات هذا مسألة الأسلوب المكي والأسلوب المدني فلعل نأتيها إن شاء الله. طيب ذكرنا الآن السابع خلص السابع أنا ما أحضر فهم كلا هذا شيء كل صورة فيها سجدة فهي مكية كل صورة فيها حروف التهجي فهي مكية كل صورة فيها قصص أو فيها قصة آدم فهي مكية وكل صورة فيها يا أيها الناس فهي مكية. طيب الآن البعض مثلا يذكر ضابطا يقول لك السور التي فيها التي فيها قصة موسى وهارون أو فيها قصة موسى وفرعون لكن تلاحظ أن هذا الضابط الآن مفرع عن الضابط الذي ذكرناه نحن شامل الذي هو القصص عموما هذا كون القصص عموما ما تكاد تجده ينخرم فلذلك ما نرى أن نذكر هذا في السياق. طيب ضابط آخر يذكرون أنه كل سورة مبتدأة بالحمد فهي سورة مكية. السورة المبتدأة بالحمد خمس سور في كتاب الله رب العالمين وهي الفاتحة والأنعام والكهف والسبع والفرس هذه هي سورة الخمس. الفاتحة مختلف فيها من الاثني عشرة سورة المختلف فيها هل هي مدنية أو هي مكية الباقي هذه مكية باتفاق فهذا الضابط كما قلنا عاد الفاتحة لأن فيها خلافا كما قلنا في الرعد في الآية السجدة ففيها ذلك الخلاف البعض يذكر أيضا ضابطا آخر وهو كل سورة فيها تسبيح، لكن الإشكال أن كل سورة فيها تسبيح سيستثنى منه سور كثيرة، وإذا صار الاستثناء كثيرا فخلص ما عاد ضابطا، فلذلك ما يصلح أيضا مثل هذا الضابط. كذلك كل سورة من المفصل، كل سورة من المفصل فهي مكية، والمفصل على الراجح من أقوال أهل العلم أنه من الحجرات إلى آخر القرآن، وهو قيل سمي بالمفصل لكثرة الفصل بين السور فيه، لأن السور قصيرة فيكثر الفصل بينها. بسم الله الرحمن الرحيم. قيل أن سمي المفصل لأن المفصل قل ما تجد فيه منسوخا، غالب الآيات في المفصل محكم، لأن غالبها تعالج أخبار في العقيدة وكذا، والأخبار لا يدخلها النسخ مطلقا، فلذلك قالوا هو قول فصل، فقول هذه الآيات وقول هذه السور قول فصل، لذلك سمي المفصل. وهذا فيه أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: نزل المفصل بمكة فمكثنا حججا نقرأه. نزل المفصل بمكة فمكثنا حججا نقرأه. طيب الآن المفصل قلنا من الحجرات، من الحجرات إلى الناس، حجرات لا تدخل، من الحجرات إلى الناس. طيب الآن لكن لو شئت أن تستثني سورة النصر، لأنه ذكرناها كما أن سورة النصر هي آخر سورة نزلت من القرآن، ممكن تكون مكية هذه، فهذه تستثني. وفي سور أخرى أيضا، الزلزلة ولم يكن، الإخلاص والمعوذتين، هذه مختلف فيها، لكن على العموم نقول عندنا النصر هذه باتفاق أن سورة النصر أو سورة الفتح كما كانوا يسمونها، إذا جاء نصر الله والفتح، هذه السورة مدنية باتفاق، ما فيها كلام. لكن أنا أسأل الآن، هل أثر عبد الله بن مسعود يفهم منه أن المفصل كله مكي؟ أقول هذا يحتاج إلى أن يكون عبد الله بن مسعود يتكلم بالاصطلاح، وذكرنا لكم مرارا أن لا تحمل الكلام على الاصطلاح بل على اللغة، فهل عبد الله بن مسعود يقصد بمكي ما نزل بعد الهجرة؟ هو قال نزلت بمكة، فسورة النصر وإن نزلت بمكة فهي مكية، فسورة النصر مثلا نزلت بمكة، نعم، ومع ذلك فهي مدنية ولا شك. ليش؟ لأنها نزلت بعد الهجرة، فلا تلازم بين أن ينزل بمكة وأن يكون مكية، لأنه يمكن أن ينزل بمكة ويكون مدنية، واضح الآن؟ فلذلك قول عبد الله بن مسعود يثبت لنا أنه يعرف أن هذه السور التي هي سور المفصل نزلت بمكة، وليس معنى ذلك أنها مكية، واضح الآن؟ لأنه الاصطلاح هذا لم يستقر عند عبد الله بن مسعود، استقر بعده. كذلك قلنا الذي يأتي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك غسل يوم الجمعة واجب على كل مكتب، واجب هذه معنى واجب عند الفقهاء ولا واجب عند أهل اللغة؟ فلا تحمل هذا على هذا، إذا أدخلت الاصطلاح على كلام النبي صلى الله عليه وسلم أخطأت ولا شك، لأن الرسول والصحابة يتكلمون باللغة لا بالاصطلاح، الاصطلاحات هذه حالة، هذه بعده، هذه مبتدعة من بعده ليست في عصره. خلاص الآن هذه كم ضابطة هذه؟ عشر. فيها ضعيف وفيها صار، لكن فيها سبعة التي هي وهي الستة الأولى وضابط هذا الأخير ضابط المفصل، وحتى المفصل فيه خلاف، بعض يجعله من قاف والبعض يجعله من حجرات والبعض يجعلوه لا ليس خلافا، لأنه يقولون أن الحجرات تدخل في المفصل، لما يقولون من قاف يقصدون يعني من آخر قاف، فتكون الحجرات منه، والبعض يجعله من الحجرات يعني من أول الحجرات إلى آخر الناس، والبعض يجعله الحجرات خارجا، سورة الحجرات خارجا، وهكذا. فهو المفصل نفسه فيه أيضا خلاف، فلا يدرى أصلا يعني قوله المفصل عبد الله بن مسعود ما يقصد به تحديدا، لكنه لا يخرج عن هذا، لا يخرج عن هذه الأقوال. طيب الآن المدني، ضوابط معرفة المدني. كل سورة فيها يا أيها الذين آمنوا فهي مدني. ماذا نستثني الآن؟ نستثني سورة الحج. سورة الحج مكية بإجماع. طيب والضابط الثاني، كل سورة فيها جهاد، فيها إذن بالجهاد، أو فيها أحكام الجهاد، أو فيها قصص الجهاد، كما حدث في بدر، ما حدث في أحد، ما حدث في حنين وغيره، فهي مدنية. ممكن هذه تكون مكية، لا، لأن الجهاد لم يفرض منه، واضح؟ هذا واضح، لا يخالف. سورة القمر هي مكية ولا مدنية؟ من يمرر السورة هكذا؟ في قصص، فيها قصص، قصص القمر. ماشي، الآن هي من المفصل وفيها قصص، وإيش هذا؟ معراج. معراج؟ لا، ليس في القمر المعراج. خلاص، ما هي إذن؟ مكية. هل ليس فيها قوله سيهزم الجمع ويولون الدبر؟ الجمع هذا يعني جمع جهاد، حتى كان عمر رضي الله عنه يقول أي جمع؟ جمع إيش هذا؟ سيهزم الجمع ويولون الدبر، أي جمع؟ فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر، قال فعلمت الجمع. فإذا هذه مستثناة لأنها تنبؤ، نبوء. ونحن قلنا إيش؟ نعم، قلنا أحكام، قلنا إذن بالجهاد، وقلنا قص الجهاد وأحداثه التي مر، لا تنبؤات به. يعني مثلا على اعتبار لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. هذه سورة مكية ولا مدنية؟ ليش هي مكية ولا مدنية؟ يعني تختارون يعني. ليش هي مدنية؟ فيها أحكام وجهاد. فيها أحكام الجهاد. أنا الآن طيب أسأل عن هذه الآية، هل من هذه الآية يمكن أن نأخذ منها أحكام الجهاد؟ ليش؟ لأن هذه لا نفهم، وهي رؤيا نبي الله صلى الله عليه وسلم، لكن تأخذ من لو تزينوا العذاب الذين كفروا من هذا. خلنا فينا من الأعراب. نعم، واضح الآن. طيب الضابط الثالث الآن في ضوابط المدني، كل سورة فيها ذكر المنافقين فهي مدنية، لأن النفاق هذا لا يوجد له في مكة. مكة كان كفر وإيمان، لم ينافق أهل مكة قط. أما في المدينة هنالك ظهر النفاق، النفاق يظهر في الدولة، في سطوة الدولة المسلمة. أما في دولة الكفر يظهر النفاق. ليش؟ المؤمن هو المطالب بالنفاق، أي اتخاذ الأنفاق ليغطي بها عقيدته. أما في صولة الإسلام يظهر النفاق، فلذلك أهل مكة هم المتسلطون، هم المتجبرون، ينافقون ليش؟ أما في المدينة النبي صلى الله عليه وسلم غزل المدينة بلا سيف، فتحها بالدعوة صلى الله عليه وسلم، وأقام دولة الإسلام بالدعوة لا بالسيف، حتى لا تخجلوا من الإسلام دين السيف. دولة الإسلام نفسها عاصمة الإسلام فتحت بالدعوة، فتحت بالشباب بالشباب هؤلاء الشباب الذين جاءوا فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسخوا دولة الإسلام فآمن لهم أهلهم وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فوجد المدينة مسلمة مؤمنة طبعا فيها جيوب هذه جيوب النفاق الذين كانوا متصدرين قبل ذلك وكانت لهم صولة وكانوا يريدون أن يملكوا وفيها يهود وهم الذين يكيدون للإسلام ويكيدون للدين ويكيدون لأنبياء الله لعباد الله جملة وتفصيلا فنشأت النفاق فلذلك إذا وجدنا ذكر المنافقين فهذه السورة مدنية إلا سورة واحدة وهي سورة العنكبوت لأن سورة العنكبوت مكية باتفاق لكن فيها ذكر المنافقين والتحقيق أن سورة العنكبوت مكية كلها إلا 11 آية في أولها مدنية وهي التي فيها ذكر المنافقين سورة العنكبوت مكية لكن الآيات الأول هذه التي فيها ذكر المنافقين هذه مدنية فهذه هي الثلاث ضوابط في المدنية فأنت الآن إذا ضبطت هذه الضوابط جيدا ممكن أن تعرف على وجه التقريب كل سورة من سور كتاب الله رب العالمين مدنية هي أم مكية جيد كم بقي عشر دقائق طيب الآن السور السور المكية تدرون كيف أنا أفضل لا أذكر سورة مكية وسورة مدنية وأكلفكم بتمرين تأتي إلى فهرس كتاب الله رب العالمين وتجعل كل سورة أمامك وحاول أن تجيب هذه السورة المدنية هي المكية بما تعلمه فيها أو تطالعه فيها أو إن كنت تحفظ كتاب الله تبارك وتعالى تطبيق هذه القواعد مباشرة وإن شاء الله في الحصة المقبلة نذكر لكم السور المدنية باتفاق والسور المكية باتفاق والسور المختلفة فيها وسترى أن غالب هذه السور المختلف فيها لا يمكن أن تخضع لهذه الضوابط التي ذكرناها لذلك وقع الخلاف فنتوقف معي إن شاء الله ونسأل الله رب العالمين أن يعلمنا علما ويزيدنا علما وليعلمنا الله ما سمعنا زادا إلى حسن ما سيئت به وعتاد أحكامه بما يقدرون عليه إنه بكم جميل المحكيم هو حسبنا ونعم الوكيل صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم السلام عليكم فتحنا قلنا أن كل سورة مفصلة مكية وأن كل سورة في الآية يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين إيش هذه مدنية وسورة الصف وسورة الجمعة فيهما يا أيها الذين آمنوا وهي من المفصلة كيف نجمع بين ذلك فكيف نجمع بين ذلك لا يمكن الجمع بين ذلك ولذلك اختلف فيه لهذه المسألة هو يختلف لهذا لهذه الإشكالات التي تطرحونها أنتم الآن فيجب يا أيها الذين آمنوا يجب يعني ضابطا من ضوابط المدني ويجب ضابطا من ضوابط المكي كماذا يحصل؟ يتعارض عندما الآن فيحاول أن يرجح في أمور خارجة الأخرى هنا مثلا سورة الجمعة كيف سيأتي الذي سيرجح كيف سيرجح؟ قالوا الجمعة متى شرعت في المدينة؟ ما أدرى شرعت الجمعة في مكة، وآيات الجمعة نزلت بعد مشروعيتها، هذا مما نزل تشريعه قبل نزول الآية فيه. فالجمعة كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، أول ما صلىها في مكة، وأول ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة صلى في مكة، وشرع كذلك للصلاة الطهور والوضوء، مع أن آية الوضوء في أي سورة؟ في المائدة، والمائدة إيش هي؟ مدنية ولا شك بالإجماع. فانظر الوضوء كم تأخر، ومعلوم أن المائدة من آخر السور نزول في الأحكام. فلذلك بين مشروعية الوضوء وبين آية الوضوء سنين. فلذلك هنا الترجيح نفسه صعب، كان صعبا، لأن الجمعة تصلى، ولكن هذه الآيات متأخرة ولا شك، لأنه بتتبع أسباب النزول وغير ذلك يعلم متى نزل قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وحتى على ذلك يمكن دائما يتملص يعني البعض يقول طيب هذه الآية أثبتت كذا، لكن الآيات التي قبلها أبقى أنا مثلا على أنها مكية أو أبقى على أنها مدنية، فالأمر ليس بهذه يعني السورة. السؤال الثاني: نصحنا بكتاب من نعم قطان للبحث في علم القرآن، فما تقولون في ذلك المبتدئين مثلنا؟ والله أنا كما قلت أنا ما ذكرت أي كتاب من كتب المعاصرة، وكتب الشيخ من نعم قطان كتاب جيد جدا، طيب جدا، ممكن أن يقرأ فيه، لكن أنا أرى الحقيقة أنه في علوم القرآن يمكن للطالب أن يمر مباشرة للبرهان أو الإتقان، ما في إشكال. كل المشكلة مثلا في الإتقان لغة السيوطي لغة سهلة جدا ويفهمها كل طالب، ما فيها أي إشكال، كأنك تقرأ في كتاب هذا الشيخ ممنوع القطان. لكن الإشكال الوحيد أنه يستفيض يعني جدا في الإتقان، والإتقان كتاب كبير ربما ليس كل الطلبة يقدرون أن يقتنوه، وكذلك يغرق أحيانا في ذكر الأسانيد وكذا. أنا كنت أعرف كثيرا من الطلبة إذا قرأ رجلين ثلاثة من الإسناد يعني خلاص يمل، فقلت ما أريد أنا هذا. فلذلك يمكن أن يؤخذ مثلا مختصر الإتقان في مختصر الإتقان، يؤخذ هذا ويقرأ فيه ما شاء الله، وهذا من عماد الكتب يعني. لكن هذه كتب أيضا جيدة، هي كتاب الشيخ الرومي أيضا طيب. السلام عليكم: إذا صح أن الملائكة تضع فمها على فم من يقرأ القرآن، فهل يستحب أن لا نأكل البصل والثوم عند قراءة القرآن حتى لا نؤذي الملائكة؟ يستحب، هذه تفتقر فيها لدليل استحباب، يستحب إلا إذا كنت تقصد استحباب يعني الاستحسان هكذا، الاستحباب هو حكم شرعي، استحباب حكم من أحكام الشريعة الخمسة، تأتي بلا دليل. النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبو يوسف قال: أحرام هو؟ قال: لا. خلاص ليش تريد أن تحرمنا؟ تحرم الناس من طيبة المآكل لا يستحب، لا يستحب ولا شيء، بل يستحب أن يأكل الإنسان من كل ما تنبت الأرض، لا بأس في ذلك. فإن امتنع عن الأمور أخرى يعني. لا بأس. إذا اجتمع ضابط مكي وضابط مدني في نفس السورة، فهل نرجح الضابط المدني؟ والله البعض يذهب إلى هذا، يقول لك إذا اجتمع الضابط المكي والضابط المدني، إذا وجدت الضابط المدني يقول لك نرجح أنها مدنية. ليش؟ لأن الضابط المكية ممكن أن تكون في المدني، لكن الضابط المدنية لا يمكن أن تكون في المكي، ولكن هذا كله غير مضطرد وغير منحصر، لا يمكن أن يكون هذا صوابا دائما. كما ذكرنا لكم الآن يمكن أن تكون آية فيها مثلا كلام يشبه أن يكون في مكة، لاحظ بارك الله فيك أن بعض أهل العلم جعل الأمر موقوفا على الرواية ولم يذكر بهذا شيئا آخر، فلاحظ أن كل هذا على قول من يقولون بالاجتهاد أصلا، هذه الضوابط وضعها أهل العلم وهي ضوابط اجتهادية، فلا تطمع أن يعني تجدها هي نفسها يعني جامعة مانعة أو لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، لكنها لا شك إن جئت بخير منها سلام عليك. لكن أن نقول مثلا أن نرجح للمدني إذا اجتمع لا يمكن، لا يمكن هذا، بل كثير من السور المختلف فيها يرجح أنها مكية. سورة الرعد مثلا يرجح أنها مكية، لذلك رجحه السيوطي، رجح أنها مكية، ورجح أن تلك الآيات التي هي التي فيها إشكال يظهر منها أنها مدنية أنها آيات مدنية لوحدها نزلت في وسط السور. إنه كما تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام تنزل عليه الآيات شيئا فشيئا، فيقول ضعوا هذه الآيات في مكان كذا في السورة التي يذكر فيها كذا بين آية كذا وآية كذا، فترتيب في الآيات هذا توضيح الصدق فهي مكية إذا. ورغم ذلك تحدث عن المنافقين كيف ذلك بارك الله فيه، ذلك كذلك كما قلنا. لكن مثلا هنا هل يمكن ان ترجح بضابط النفاق؟ ممكن جدا، فنقول مثلا هذا من الامثله التي يمكن ان نقول فيها انه يمكن ان نرجح المدني، لان ما كان في المدني لا يمكن ان يكون في المكي كهذا النفاق مثلا. لكن السجده مثلا ما يمكن ان ترجح بها، ليكون عندك الضابط الذي عندك هو ضابط السجده ما يمكن ان ترجح به، او الضابط الذي عندك هو قصة آدم وإبليس، أنت تلاحظ أنها القاعدة نفسها مخلومة، يعني هم استثنوا منها وقال لك إلا سورة البقرة، فلا يمنع أن تجدها مرة أخرى، يعني تخرى مرة أخرى، هذا لا ينكر يعني. وعلى العموم كما يقال المراد لا يمنع الإرادة، يعني هم أرادوا أن يأتوا بضعاف الحال من أمثالنا فيجعل لنا هذا، لأنك أنت إن أردت أن تصل إلى أن تعرف أيها المكي وأيها المدني هكذا تحفظ 114 سورة فقط، فضلا عن أن تحفظ كل آية بل أن تعلم مواقع تنزيلها، فخلاص تكبر على نفسك أن تكبر الجنازة وتركتنا. فلذلك جعلوا لنا هذه التذليلات يعني والتساهيل بحمد الله تقترب أكثر ما تستطيع، لكن إذا جئت للتحقيق وكذا فأنت تحتاج أن تعرف الآية نفسها، لأن السورة قد تكون مدنية كما قلنا والآية مكية، فإذا جئت لتحكم بالناس والمنسوخ لن تحكم بالسورة، ستحكم بالآية نفسها. وقد يكون مرجحا كونها في السورة المكية يرجح لك أنها مكية مثلا، لكنه لا يكون قاطعا أنه ما دامت هي في السورة المكية فالآية مكية. أليس من ضوابط المدنية ذكر الحدود والأحكام؟ نعم، أليس ذكرنا هذا نحن؟ لم نذكره؟ إذا ما هي الضوابط التي ذكرنا؟ منافقون المجيهات يا أيها الذين آمنوا، خلاص أضيفوا هذا هذا جيد، جزاك الله خير. أي سورة فيها ذكر الحدود والأحكام فهي ولا شك مدنية، لأن الحدود والأحكام لم تنزل في مكة فقط. إذن هكذا تكون أربعة في العالم، ربما يعني هم يحذفون يا أيها الذين آمنوا الضابط الأول الذي ذكرناه باعتبار أنه ذكر في الضابط المكي. سألنا كما ذكرنا الضوابط التي يخرج لنا الحكم على السورة بأنها مكية أو مدنية، وذكرنا السبب في ذلك في بعض الضوابط فقط. فما السبب في اتخاذ بقية الضوابط مثل السجدة وحروف التهجي وقصة آدم وإبليس وقصص غيرها من هامة؟ لا، هو الفهم خطأ أصلا، أنك فهمت في أسباب يعني جعلت هذا، ما في أسباب الله يبارك فيك، يعني مثلا في قضية النفاق هذه في حكمة واضحة، لكن هم الله يبارك فيك كما قلت لكم هم تتبعوا كل، هم يعرفون المكي والمدني، يعني أنت الآن تنظر النظرة المقلوبة كالعادة كما في الفقه كما في الحديث كما في، يعني في الحديث اليوم طالب العلم إيش يصنع؟ يأتي للرواة يتتبعهم، هذا الراوي إيش هو؟ ثقة، خلاص ثقة، هذا ثقة، ثقة، ثقة، ثقة، فيحكم على الحديث بأنه صحيح. الناقل قديما ماذا كان يصنع؟ هو يعرف الأحكام على الأحاديث جميعا، يعرف هذا حديث صحيح، فإذا رواه فلان فهو ضعيف. رأيت؟ قد يضعف راوي لأنه روى حديث، يروي حديثا فيضعفه به، يقول وله مناكير منها كذا وكذا وكذا. إيش معنى له مناكير؟ له ما ينكر عليه في حديثه، يحدث بأحاديث لا يتابعه عليها الثقات، وهو الأحاديث هذه يعرفها. يعرف مثلا حديث الزهري، شيخ محدث كبير، يعرف حديثه كله. فإذا حدث عنه شخص بحديث خالف به أصحاب الزهري الكبار الثقات الذين يعرفونه، يبدأ هذا الراوي ينزل درجة درجة. فإذا كثرت المناكير فيه قالوا هذا الراوي ضعيف في الزهد. فإذا ذهب إلى شيخ آخر فأكثر من المناكير كذلك، والشيخ آخر فأكثر من المناكير، حكم على الراوي نفسه بأنه منكر الحديث. أنت الآن تأتي المخلوق تقول هذا الراوي منكر الحديث، إذن فالحديث كذا وكذا. فهم؟ كذلك أصول الفقه، الأئمة جمعوا الفقه وعرفوا الأحكام جميعا، فجاءوا لنا فجعلوا لنا قواعد. قل لك الأمر للوجوب ما لم ترد قرينة تصرف عن الوجوب، الأمر يفيد التكرار، الأمر يفيد المرض، وهكذا. تأتي أنت الآن إيش تصنع؟ تأخذ القواعد هذه التي ذلل لك بها العلم وسهل لك بها العلم، وتبدأ تخضع لها الأئمة النقاد، تقول أخطأ في هذا لأن القاعدة الفلانية تقول كذا وكذا. يا مولانا هو الذي وضع لك القاعدة، فهم؟ كذلك هنا هو يعرف كل سورة كل آية، مثلا هذه مكية ولا مدنية، فقال لك أنا ليمكنك أنت أن تحفظ أقول لك كل سورة تجد فيها كذا فهي كذا، بعدين أنت تأخذ القاعدة هذه وتأتي تعملها عليه، لا صح. فهمتم؟ فهي ليست أسباب، يعني لأنه هذا سببه كذا فهذا الضابط يعني كذا، لا، هذه مجرد أمور قرروا بها لنا العلم فقط. وكما قلنا لذلك استثنى ولذلك كذا، ولا في التقسيمات لا يصلح فيها هذا الفن الاستثناءات والفن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لماذا ذكرت ذكر عليكم السلام ورحمة الله وبركاته؟ لماذا ذكرنا ضمن الضوابط لمعرفة السور المكية الضابط الذي يقول أن كل سورة وجد فيها قصة آدم عليه السلام وإبليس، مع أن هذا من قصص تبارك الله فيه، لأنه ليس كل سورة فيها قصة فيها قصة آدم وإبليس، لكن غالب السور التي فيها قصة موسى تجد فيها قصصا أخرى، غالب السور. فهمت؟ أما السورة التي تجد فيها آدم وإبليس قد تجد قصة آدم وإبليس ولا تجد قصص الأمم الماضية والأخضر، فهذا ضابط يضاف. مثلا أنت لو نظرت إلى قصة موسى في سورة طه تجد معه قصة آدم وإبليس في هذه السورة. سورة النمل تجد قصة داود وسليمان وقصة الملكة، قصة الهدهد وغير ذلك. أما القصص، أما السور التي فيها قصة آدم وإبليس فقد لا تجد معها قصصا أخرى. ولا يحضرني مثال الآن لكن هو فيه، فلذلك لا تدخل في جملة القصة. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام. من فوائد هذا المبحث معرفة الناسخ والمنسوخ، وهذا أظن يكون بمعرفة كون الآية في ذاتها مكية أو مدنية، وليس معرفة السورة إن كانت مكية أو مدنية. ما فائدة معرفة إن كانت السورة مكية أو مدنية؟ والله الجواب أنا أراه بدليل، ما أدري كيف تعلم. قلنا نحن أصلا أنت لابد أن تعرف السورة نفسها أول، مكية أو مدنية، هذا يقصر عنه علمك الآن، ما يمكنك أن تتبع كل آية في القرآن فيها مكية أو مدنية. نعم، لكن إذا جئنا إلى التحقيق قلنا إذا جئت لتعرف الناس من المنسوخ لابد أن تعرف هذه الآية نفسها، هذه الآية يعني كل إذا جئت للتحقيق ينبغي عليك أن ترجع للآية لا للسورة، لكن السورة يمكن أن ترجح بها كما قلت لورود هذه الآية في السورة المكية، فالأصل أن الآية إيش مكية، لكن بلغك من العلم أن هذه مستثنات استثنيت حينئذ. السلام عليكم. السلام. عند طوائف وضوابط مكية وضوابط مدنية في نفس السورة. هل من الإمكان أن تقول أن البعض مكي وأن تقول أن الآخر مدني دون أن نقيد السورة كاملة بالمكية أو المدنية؟ جزاكم الله خيرا. لكن أظن تكلم عن مسألة الحكم على السورة بأنها مدنية أو مكية. ذكرنا نحن قلنا إذا هذا هو الراجح، يعني إذا كان مطلع السورة مكيا هو ظاهر في بعض ينامون وبعدين يسألون، لكن على العموم قلنا إذا كان مطلع السورة مكيا يحكمون عليها بأنها مكية، ولو كانوا آيات يعني خمسة آيات الأولى مكية وبعدين في مئة آية فيها ضوابط مدني يحكمون على كلها نزلت بالمدينة، يحكمون على هذه السورة أنها مكية على المطلع. المهم مطلع السورة. والبعض يقول لك لا، الأغلبية أغلبية الآية كان غالبية الآية، يعني سورة الأعراف كلها نزلت بمكة إلا آيات يسيرة والقسم. ليس هو القسم، هو القسم تقول القسم. والله الحقيقة أنا ما أردت أن أذكر هذا الضابط لأني ما لست متأكدا منه، وما أظنه يعني صواب الدولة، لأنه هذا أولا لا يذكره غالب الأئمة، ثم ثانيا يعني يقولون كل سورة فيها قسم فهي مكية، والتعليل الذي عللوا به قالوا أن أهل مكة هم المحتاجون إلى القسم، وأما أهل المدينة فإنه قد خالط الإيمان وبشاشة قلوبهم وخلاص ما عادوا يحتاجون إلى القسم، فالخطاب يأتي مباشرة وكذا. فهذا كلام جيد وتعليم طيب، لكن ما أراه ينضبط، لأنه القسم من الله رب العالمين لا يأتي يعني لا يأتي دوما للتوكيد يعني. ولعلنا حين نتحدث في أسلوب القرآن وبلاغة القرآن فالكلام من الله رب العالمين يخضع لمعايير أخرى. بارك الله فيكم. ما هي معايير البشر؟ إذا أقسم يقسم للتوكيد لتتأكد من كلامه فيقسم برب العزة، أما رب العزة فيقسم بخلقه. تأكد من أشياء الله تبارك وتعالى يقسم لأمور أخرى يعني بلا يعني أمور عجيبة جدا. فلعلنا نتركها للحين إن شاء الله. لذلك ما أرى هذا الضابط، وإن شئتم أن تضيفوه تضيفونه، ولكنه ضابط ضعيف أضعف من كل الباقي الذي ذكرناه، ويكون ضابط للسور المكية. ولذلك تتبع كل الضوابط الذي ذكر، لأن كما قلت لك هناك كثير من الضوابط الأخرى التي هي ضعيفة، وبعضها داخل في هذا الذي ذكرناه. يكون يعني مثلا الآن لو ذهبت تتبعها أنت السور التي فيها قسم ستجد أنها لا شك فيها ضابط من الضوابط الذي ذكرناه لن تخرج عنه كله. مثلا نقول أي سورة هي قسم؟ لا أقسم بهذا البلد، لا أقسم بيوم القيامة. غالب السور التي فيها قسم، والنازعات غرقا، والضحى، والتين والزيتون. أن تجد أن هذا جميعا يجمعه مثلا مفصل. فإذا جئت تريد أن تخرج بعضا منها من القواعد هذه فستخرج منها مثلا سورة العصر، تجد فيها قسم والعصر ومع ذلك فهي مستثنى لأنها مدنية ولا شيء، والعاديات ضحى فهي مستثنى لأنها أيضا مختلف فيها، وهكذا. فهو ضعيف في كل الكتب. طيب نتوقف عن الموضوع، نصلي العشاء، وقد أوصاني الإخوة أن نرفق في العشاء لأن القضية الواردة مختصرة إن شاء الله.